بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل شعبان من الأشهر الحرم؟ أقول: ليس شعبان من الأشهر الحرم، فالأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أما شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، وحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصومه، حديث منكر، فعليه لك أن تصوم طول الشهر، إلا أنك تستحب لك الفطر قبل رمضان بيوم أو يومين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الشيخ، ربنا يجزاك خير وبارك في فضل الشيخ. فضلت الشيخ، عايز أعرف مناسك العمر. الشيخ بارك الله فيك. نعم. مناسك العمر، مناسك العمر. مناسك العمرة تلبي من الميقات وتستمر ملبيا حتى تأتي الحرم، تطوف بالبيت وتصلي ركعتين خلف المقام، وتذهب تسعى بين الصفا والمروة، وتقصر أو تحلق شعرك، بارك الله فيك، وأنت بعد أن تحرم تلبس ملابس الإحرام بلا شك. يقول السائل: هل حديث قتل الثعبان والعقرب صحيح؟ هناك حديث فيه: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأة، وفي بعض روايات الفأرة، والله أعلم. يسأل السائل يقول: وقع خلاف مع زوجتي فتركت البيت بعد ذهابي إلى العمل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتك طيب. وأنت طيبة يا ولد. تقول لها بخير يا رب. يا رب. بعد إذنك، أنا ابني بيديني زكاة ماله. نعم. بيديها لي أوزعها أنا، يعني بيديها لي، ما بيسألنيش عملت فيها إيه ولا وديتها فين ولا أي حاجة. ايه انا المسؤوله يعني. نعم. امام الله. نعم. فانا في ناس يعني بودي المستشفيات منها، وبودي للناس العيانه، وبودي للناس الفقراء، وبودي للارامل، وبودي للايتام، وبكفل منها يتامى في تبع الجمعيه الشرعيه باسمه هو بالسنه. طيب، ما المشكله عندك؟ المشكله عندي في ناس تيجي تقول ان انا مش يعني مش قادره اجيب الدواء ده، وعلبه الدواء دي ثمنها 300 جنيه، فبروح اجيبها برضو من زكاه المال دي، فهل انا كده بعمل خطا؟ خطا. نعم. ما اجيبهاش من زكاه المال؟ لا، اذا كانت فقيره اعطيها المال لفقرها، المال اعطيها المال الذي ترينه انه يسد حاجتها كفقيره. ما انا بديها، بس هي بتجيب لي الدواء وتقول لي هاتي لي الدواء، مش قادره. لا لا لا لا لا لا. طيب. انت سلميها المال ما دامت رشيده ومامونه. بس ممكن ايضا تاخذ الدواء وتبيعه برضه، كل شيء وارد. طيب، شكرا. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. انا رقمك يا شيخ لو سمحت. لا حرج، خذهم الاخوه. يقول: وقع خلاف مع زوجتي فتركت البيت بعد ذهابي للعمل، فكانت ردة فعلي بعدما اتصلت بها أن قلت لها: لم تعودي زوجتي، هل هذا يعد طلاقا؟ يسأل الشخص عن نيته. إذا اتصل بزوجته في الهاتف وقال لها: لم تعودي زوجتي، يسأل عن نيته. إن كان يقصد طلاقا فطلاق، وإلا فبحسب نيته، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نزلك يا شيخ سؤالين. السؤال الأول: أي المذاهب الفقهية تفضل حضرتك؟ السؤال الثاني: في كتاب مدارج السالكين سمعت حضرتك التحذير ان في جزئيات صوفيه، وكنت وجدت ان في بعض الشيوخ كمثلا الشيخ محمد يعقوب يشرحه، هل الشروحات دي برضه تحتوي على هذه الجزئيات الصوفيه ام لا؟ وان صلحت هل جزءا اتعلم الكتاب بشرحهم؟ شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فعن قولك اي المذاهب الفقهيه اتبع، لا انصح باتباع مذهب بعينه، فان كل مذهب له عليه، ولكن انصح نفسي واياك باتباع القول المدعوم بكتاب الله وسنه رسول الله، باتباع القول المؤيد بالكتاب والسنه. اما كتاب مدارج السالكين فيحوي امورا كثيره ليست وفق سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي بعيدة عن السنة بكثير، فلذا لا أنصح به أبدا. وعندنا غنية في كتب أهل السنة عن مثل هذا الكتاب الذي تشوبه التصوفات والمسائل المجردة عن الأدلة. أما شرح فضيلة الشيخ محمد فلم أسمعه، لم أسمعه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يتقبل منا ومنك الشيخ. الله آمين. فضيلة الشيخ، الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان تعد الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت. طب الحديث ثابت، طب هل يعني اللي يعتمر في رمضان تسقط عنه الفريضة؟ لا لا لا لا، الذي يعتمر في رمضان لا تسقط عنه فريضة الحج، وفقك الله. يقول أحد زملائي قال الغش حلال وقت الحاجة مازحا، وزميل الآخر قال الغش حلال فقط في اختبار الإنجليزية. هل هذه الكلمات فيها استهزاء بالدين؟ هذه الكلمات لا ينبغي أن تكون، لأن النبي قال من غشنا فليس منا، وأهل الإيمان والعقل والرزانة لا يعبثون هذا العبث، لأن الغش حرام، والله أعلم. هل التحدث مع الكفار محرم؟ ليس بمحرم إلا إذا كان سخرية من الدين أم موافقة لهم على السخرية من الدين. أما الرسول فقد تفاوض مع أهل الكفر مرات ومرات، ودعاهم إلى الإسلام آلاف المرات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. هل يجوز، انا عندي سؤال بس انا اسف لحضرتك، هل يجوز اتباع الصوفيه؟ اتباع الصوفيه؟ تمام. احنا عندنا في كليه اصول الدين جامعه القاهره بيقولوا ان الصوفيه على حق وليس مخالفين للسنه. اتبع الكتاب والسنه يا اخي، اذا كانوا موافقين للكتاب والسنه فاتبع الكتاب والسنه. تمام. اتبع الكتاب والسنه. تمام. بارك الله فيك. يعني يا فندم، يعني يا دكتور، الصوفيه يعني هم يا اخي، انا انصحك باتباع كتاب الله وسنه رسول الله. تمام. واقوال الصحابه، لا تدخل في متاهات. تمام. ولا تدخل في جماعات، ولا تدخل. تمام. في تحزبات، ولا تدخل في فرق ضاله. بارك. تمام. الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. لدي خمس أسئلة يا شيخ. خير يا رب. السؤال الأول، أخي إحنا من اسكندرية، فأخي بيسافر من اسكندرية للقاهرة، فيقصر الصلاة وهو راجع من القاهرة بيدرك صلاة المغرب في القاهرة، فبيجمع بيقصر صلاة العشاء معها، ولكن ما بيصليش لا شفع ولا وتر، وقلت له كده غلط. لا لا، عفوا، أعيد السؤال. أخي إحنا في اسكندرية. طيب. واخويا بيسافر من اسكندرية للقاهرة. كويس. فبيقصر الصلاة وهو راجع من القاهرة. ايه. بيدرك صلاة المغرب هناك، فبيصلي المغرب ويقصر العشاء، ولكن ما بيصليش لا وتر ولا حاجة، بيقول لي لا ما يتصلوش. فانا بقول له لا، صلاة الوتر بتكون موجودة وبتصلى. يعني بس عفوا. نعم. برفق علينا. تفضل. يعني هو الان راجع من القاهرة الى الاسكندرية. القاهرة ليست بلده. لا مش بلده، احنا مش اسكندرية. بلده. فيصلي فيها المغرب مع العشاء جمعا وقصرا للعشاء. أيوة. وبعد ذلك يرجع إلى الإسكندرية. أيوة. هو يقول الشفع والوتر ليس علي ولا ماذا؟ يسقط يعني ولا ماذا؟ هو بيقول لي لا انا سألت فيها فقالوا لا ما تصليش طالما انت على سفر وبتقصر الصلاة ما تصليش الوتر. فقلت له لا النبي لا الوتر يصلى. نعم. لن يترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر ولا سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر. جزاكم الله خير. السؤال الثاني لي أخ طلب مني مبلغ من المال فالمبلغ ده أنا ما كانش حاضر لدي في الوقت ما هو طلب فطلعت الذهب اللي عندي وقلت له خد الذهب بيعه فقال لي لا بيعي أنت فنزلت بعت له الذهب وعطيته فلوسه هل أنا لما يجي يردهم لي مبلغ من المال ولا ذهب؟ أخذ منك مال يرده مال إلا إذا كان كريما ووفيا فإنه يراعي ما أحدثتيه ويكرمك دون طلب منك لكن الذي لك أن تطالب به المال الذي أعطيتيه له رغم أن أنا طلعته بالذهب أنت سلمتيه مالا إما أنه ماكر أو أنه على سجاياه لكن أنت أعطيتيه مالا يرده مالا أنا مسامحة في الحالتين يا شيخ. خلاص الحمد لله ما فيش مشكلة. ما فيش مشاكل أبدا خالص. السؤال الثالث أنا بعمل في مسجد بعلم التجويد هناك ففي أخت برضو في المسجد قامت بتجميع الناس ودعوتهم لصلاة التسبيح يوم السبت الماضي في المسجد بعد صلاة الظهر ولما سئل عن هذه الصلاة قيل إننا نفعلها في شعبان من كل عام فهذا الفعل من هدي النبي هل هذا الفعل من هدي النبي أم هو منكر ليس من هديه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فعن صلاة التسبيح في شعبان من كل عام لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية بذلك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عبد الله؟ الله يبارك فيك. وفيك بارك الله. بالنسبة للشيخ مصطفى أنا سألتك هذا السؤال من قبل ولكن الشيخ مصطفى السؤال ده ما سمعتوش من حضرتك إجابته. مريض البشر الكلوي هل يجوز له أن يصوم رمضان باستشارة الطبيب طبعا الطبيب أذن إذا استطعت أن أصوم ولكن هل الدم يخرج كما تعرف الدم يخرج ويدخل وتضع حقن مغذية فهل يجوز الصيام أم لا؟ إذا هنا شقان الشق الأول ناحية الضرر إذا صام فإذا قال الطبيب ليس عليك ضرر بالصيام انتفى الشق الأول يبقى الشق الثاني هل مرور الدم على الأجهزة ودخول بعض الأشياء تفطر أنا لا أراها طعاما ولا شرابا ولا شهوة فلذلك أختار قول العلماء القائلين بأن الحقن وكذلك الغسيل الكلوي لا يفطر والله أعلم. هذا مع اعتراضي وقولي انه اذا اجل الغسيل لبعد المغرب افضل لكن ان فعل فان شاء الله يكمل صومه والله اعلم. يقول السائل مسبوقون في الصلاة منهم من ادرك الركعة الثانية ومنهم من ادرك الركعة الثالثة ومنهم من ادرك الركعة الرابعة وبعد تسليم الامام قدموا أحدهم الذي أدرك الركعة الأولى وجعلوه إماما هذه الصورة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذي يفعل كل يتم لنفسه ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والله أعلم. يقول بفضل الله ومنته التحقت بحلقات القرآن ودائما ينتابني وسواس بأنني أرائي وعندما أخبر أحدا بأنني التحقت أقول في نفسي أنني مرائية وأقول كذا ليمدحني هذا من عمل الشيطان فلا تلتفتي إلي ولا تفكري فيه أقبلي على تعلم القرآن ولا تبالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ شخص لديه مال في بنك ربوي ماله مختلط ماله هو والفايدة الربوية فهل يجوز له أن يخرج أمه وأخته لقضاء الحج على نفقته باعتبار أن المال ده مال مختلط يعني بيخرجهم من الفوائد ولا يخرجهما من أصل رأس المال لا هو بيحط المبلغ المال وبيحط وبيجي عليه فايده، فهو لما بياخد من المال فما يعرفش هو له عمل اخر ولا هذا عمله فقط. لا هو بيعمل في الخارج فبيجيب امواله يحطها في البنك. ايوه بس. يعني شخص يعني كده وضح السؤال لان كتمانك نعم. السؤال بهذه الطريقه مضر. لا اتفضل. أيوة. شخص يعمل في الخارج ايوه ويرسل اموالا يودعها في البنك تمام، فجل امواله نتيجه عمله الذي عمل حين أيوة. تاتيه فوائد بنكيه هو يخرج امه للعمره من اصل راس ماله ليس من الفوائد. اما اذا قال خذ الفوائد اعتمري بها لا تعتمر بها، لكن ان وهب مثله مالا لامه او لاخته فليس لها ان تسال بعد ذلك والله اعلم. طب ما هو الدليل على ان الكلب نجس؟ ان الكلب نجس؟ ايوه هل في حديث؟ لان سالت سؤال ما عرفتش اجاوبه. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ورواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبريل فتأخر عليه السلام عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا يخلف الله وعده ورسله، ثم إن النبي خرج فإذا بجبريل على الباب قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فدخل النبي فإذا بتحت السرير جرو تحت السرير فأخرجه النبي ونضح مكانه بالماء. السلام عليكم. عرق الكلب نجس. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لو واحدة مستحاضة وذهب إلى صلاة التراويح وفي الطريق أذن لصلاة العشاء، وهل تعيد الوضوء في المسجد أم تدخل في الصلاة مباشرة؟ لا تعيد الوضوء، تصلي العشاء والتراويح بنفس الوضوء قبل دخول الأذان. لا يلزم أيضا. لا يلزم. هذه تحكمات بلا أدلة. السؤال الثاني يا شيخ لو زوجة عندها زوجها أمواله مشبوهة فيها نعم. عيد السؤال. لو الزوج كانت أمواله مشبوهة. والزوجة عندها راتبها الخاص ولكن لا تستطيع فصل بين أموالها أم الزوجة يعني في الشراء وفي الأغراض، هل تحاسب؟ إذا رفضت أكل من الزوج يعني يصور يزعل وممكن يرتكب شغلات يعني خاطئة. ليس عليها إثم. والأولى أن تفصل مالها إن استطاعت عن مال زوجها، لكن إن أجبرت على ذلك مالها مال حلال لا تأثم حينئذ. تقول ما حكم المواظبة على قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى السجدة وفي الثانية الإنسان، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حافظ شخص أو نوع فكل جائز. اقرأوا ما تيسر منه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أيوة شيخ مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال حضرتك بس دلوقتي أرى بعض التجار يذبحون الأرانب ويسلخونها في نفس الوقت. طيب يعني لا يتركونها حتى تزرق روحها؟ نعم نعم يسخونها في نفس بعد الذبح بثواني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ أنا هروح عمرة أنا وزوجي. قولي إن شاء الله. إن شاء الله وأنا اللي هدفع المصاريف، بس لما زوجي سألني دفعت كام انا ما قلتش المبلغ اللي انا دفعته مع ان انا اللي هدفع العمرة، انا اللي هدفع الفلوس ان شاء الله، هل ده حرام ام حلال؟ يعني كثرت يعني ولا قللتي؟ لا قللت. قللت يعني تدفع 10 حتى لا تحرجيه، قلت انا دفع 7. ايوه. وانت اللي ستدفعي ال، وانا اللي هدفع الفلوس كلها، هل حرام ام حلال؟ يعني قلت الكلام ده حفاظا على شعوره. لا إيه، هو لو كان سمع ان المبلغ كبير كان هيمتنع ان يروح العمرة، انه انا وهو. ايه لكن الفلوس فلوسك. فلوسي. ايوه. حلال ام حرام؟ حلال ان شاء الله. طب في سؤال تاني حضرتك. نعم. دلوقتي انا موظفة وعندي 3 اولاد، فبشيل مبلغ كل سنة وحسبتها ان هو يجي يعني المبلغ يجب عليه الزكاة، فهل يجوز عليه الزكاة ولا بما ان انا موظفة يدوبك بستقطع جزء من المرتب للاولاد يجوز عليه الزكاة ام لا؟ عادي. انا موظفة كل سنة بشيل مبلغ لاولادي، فالسنة دي حسبته ان هو بهذا المبلغ ممكن اشتري به 85 جرام دهب، فهل يجوز عليه الزكاة ام لا؟ يعني انت تدخي مالا تقتطعيه من مرتبك. ايوه. وبعد بلغ النصاب. بلغ النصاب وحال عليه الحول. وحال عليه الحول. لكنك تقولي مدخراه لاولادك. مدخراه لزواج بنتي او ابني. لكن هي فلوسك. وهي فلوسي. عليه زكاة. عليه زكاة. والسؤال الاول ان قلت انه يجوز اذا كذبت على الزوج للاصلاح حتى يخرج عمر من الملك الخاص، قل ليس بحرام في ناحية. ليس بحرام في ناحية، في من ناحية انك لم تظلميه. أيوة. لم تظلميه، بل انت تحاولين اكرامه من الملك الخاص. أيوة. ولكن على اي حال الصدق اولى، الصدق اولى، الصدق اولى. لو قلت له الصدق وعرف المبلغ لن يذهب لا انا ولا هو الى العمر. التأشيرة جات ولا ما جاتش؟ نعم. التأشيرة اتت. مش سامعة. التأشيرة. لسه. ودفعت الفلوس. ايوه. يعني لك أجرك عند الله واستغفري من أجل اللفظ. الله يكرمك. هل للتوبة صيغة؟ يعني للتوبة لا الاستغفار، لأنه هو كل ما هنالك أن أنك دفعت من معك، لو كان يعني كانت الحرمة تكون يقينية إذا كان المال ماله. لا ده مالي أنا. أيوة أنا فاهم فاهم. بس من باب بس لتعويض اللسان على الصدق. إن شاء ربنا. الله يسلمك. كمان في سؤال، هل للتوبة صيغة؟ يعني اللي ارتكب معصية وعاوز يتوب. هل يستغفر فقط؟ استغفري فقط. استغفر الله. إن شاء الله. سلام. أنا داخلة في الإصلاح. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. يقول هل تجوز صلاة المرأة بالبنطلون وعليه بلوزة طويلة؟ إذا كان البنطلون سابغا والبلوزة سابغة واسع فالصلاة تصح. الصلاة تصح إذا كان البنطلون واسعا واسعا والبلوزة واسعة في فضفاضة. وفي اطفاض. والله اعلم. هل تجوز قراءة الفاتحة في السجود والركوع بقصد الدعاء؟ لا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. ماذا يفعل المأموم اذا ركع الامام قبل ان يتم قراءة الفاتحة؟ قبل ان يتم المأموم قراءة الفاتحة، قبل ان يتم المأموم قراءة الفاتحة، إذا كان المأموم يستطيع تجاوز قراءتها سريعا وإدراك الإمام فعل، وإن كان من الموسوسين الذين يطيلون القراءة في غير محل إطالة فيركع مع الإمام وقراءة الإمام له قراءة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ، أخويا توفى في حادث سيارة. الله يرحمه. اللهم آمين. وستة من صحابه كمان توفوا في الحادث ده. وبعد كان ماكن على يمين الطريق ماشي، كان في بعضهم على موتوسيكلات وبعضهم ماكنين عادي بيشربوا حاجة ساقعة وكده، فجت عربية سريعة كانت داخلة ازاي العربية دي، دخلت فيهم كلهم موتت منهم 7 والباقي في حالة خطيرة، هل ده يتحسب قتل خطأ أم قتل عمد؟ وهل صحابه دولت اللي هم خدوه وراحوا بيه المكان دوت يقعدوا يشربوا حاجه ساعه ويتفسحوا عليهم ذنب؟ لا لا، الذنب على الذي قتلهم بسيارته فهو قاتل خطا وعليه دية لهم. طب واللي خدوا اخويا يتفسحوا بيه؟ لا ما لهمش مشكلة، هؤلاء يحسنون إلى أخيك. يعني ما أكلمهم عادي يعني. لا لا ما لهم، ليس عليهم شيء. ليس عليهم شيء يا فندم، يعني هو مش قتل عمد ده. هم ما تعمدوا قتل أخيك يا أخي، أنت تظلمهم بهذه الطريقة. لا أنا أقول لك على اللي كان داخل السباق. لا اللي داخل السباق. لا لا داخل السباق قتل خطأ. قتل خطأ الله يرحمه. تمثل يا شيخ يوم الجمعة 6 شعبان، هل دي مبشرات للخير ان هم شهداء؟ والله هو عندنا النبي عليه الصلاة والسلام قال صاحب الهدم شهيد، ونحسبهم شهداء من هذا الباب لان حوادث السيارات. حولهم اشلاء يا شيخ، حولهم اشلاء ان شاء الله مأجورون باذن الله. يعني شهداء صاحب الهدم شهيد ان شاء الله، ان شاء الله نرجو الله لهم الخير. واصحابه ما لهمش ذنب يعني، اكلمهم عادي كجيران يعني. يلا ربنا يكتب لك الاجر، هم احسن. يعني هم ما يعرفوش يعني، هم رايحين عشان هم يرجعوا، فهم اكلمهم عادي يعني، ما لهمش ذنب. كلمهم عادي ربنا يبارك فيك. وده لاخيك يقول ما حكم صلاه المراه وقدمها مكشوف؟ الصلاه جائزه والاولى التغطيه. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا كنت بكلم حضرتك دلوقتي. وبعد ما الموضوع؟ عشان انا كنت بقول لحضرتك على زكاة المال اللي بيديها لي ابني. طيب. هل ينفع ان انا بكفل يتامى باسمه تبع الجمعية الشرعية لمدة سنة من زكاة المال دي؟ يجوز كفالة الايتام من اموال الزكاة لان الايتام فقراء تبع جمعية شرعية، انا ما اعرفهمش. انا جمعية شرعية ان شاء الله امناء باذن الله. شكرا. ان شاء الله. السلام عليكم. يقول ما حكم من لم يقدر على محو اثامه؟ كيف ذلك؟ يستغفر الله ويعمل عملا صالحا، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والدي عنده حوالي 58 عاما ولا يصلي ولا يصوم، والآن يريد أن يتوب، هل هناك شيء يعمله؟ إذا استطاع أن يصلي قدر الاستطاعة يصلي الفروض ويقضي قدر الاستطاعة ما قد فات، قدر الاستطاعة وكذلك الصيام، ولا ييأس من رحمة الله. يقول السائل طلبت من الله أن يعطيني شيئا، وإن أعطاني إياه فإنني لا أعصيه بعدة معاصي أفعلها في حياتي، فأكرمني وأعطاني وثبت على عدم معصية الله، علما بأن العهد طول حياتي وليس مدة من الزمن، وإن رجعت إلى المعاصي فليفعل الله بي ما يشاء، ولن لا أستطيع أن أثبت على عدم المعصية، كفر كفارة يمين واستغفر الله من كل معصية وابتعد عن المعاصي. ما حكم من يقول إن الله في السماء؟ قوله على السنة ووفق الكتاب العزيز، لأن الله قال الرحمن على العرش استوى وقال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وسأل النبي الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. قالت عائشة أنزل الله براءتي من فوق 7 سماوات، قالت زينب زوجني الله من فوق 7 سماوات، والنصوص في هذا في غاية من الكثرة. يسأل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت طيبة. حضرتك ليه استفسارين؟ نعم. اول استفسار حصل بيني وبين زوجي مشكله كبيره وكده، فهو قال لي مش هتاخد الولد ولو خطيتي بقطول. ماذا قال؟ عفوا عذرا، ماذا قال؟ لو خدت الولد تبقي طالق. لو اخذت الولد تكوني طالق. نعم، وحضرتك انا مشيت ما خدتوش، بس بعد شويه حماتي هي اللي جابته لي. لا يعد طلاقا واحتياطا يكفر كفاره يمين. ايه بقى حضرتك كفاره اليمين؟ اطعام 10 مساكين. تمام، اصل في ناس قالوا الصيام، يعني ينفع يصوم ولا هي الاطعام بس؟ ان عجز صام، والا ففي الاصل ليس عليه، لانك ما اخذتيه، امه الذي اتتك به. تمام، شكرا. الاستفسار الثاني حضرتك، انا رمضان اللي فات كنت حامل، رمضان السابق اللي فات نعم كنت حامل في الشهر الاخير، فما قدرتش الصوم خالص. حضرتك كده عوض، كان بيغمى عليا ما كنتش بقدر ان انا اعوض الصيام كده، فطبعا داخل عليا رمضان وكده. ف يعني عليك ايام من رمضان السابق لم تصوم؟ كله رمضان كله عليك اعادتها، وان دخل عليك رمضان قبل ان تعيديها فاعيديها بعد رمضان. ماشي، شكرا لحضرتك، جزاكم الله خيرا. وياكم. يقول السائل: هل صحيح ان ابن تيميه كفر تارك السنن مثل سنه الفجر؟ لا اعلم هذا ابدا، وليس هذا الظن بابن تيميه ابدا، فابن تيمية رحمه الله عالم من علماء المسلمين، وهذه المقولة لا تصدر من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم. يقول: هل من النفقات الواجبة على الزوج تجاه زوجته شراء العطور وكروت الشحن وزيوت الشعر؟ كل ذلك بقدر، على قدر سعته ويساره، على قدر سعته ويساره، والله أعلم. سائل يسأل قائلا: ما بيت نية الصيام من الليل وأصبحت ولم يكن في ديني أن أصوم، ولكنني لم آكل ولم أشرب، هل لي أن أنوي من النهار الصيام؟ نعم، لك أن تنوي من النهار الصيام، وبالله التوفيق، لأن النبي كان يصبح يسأل: هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت لي أسأل بعد إذنك. تفضل. واحد زي حضرتك بيشتري فاكهة، فبتاع الفاكهة قال له: أنت ما دفعتش الفلوس، فقال له: عليا الطلاق بالثلاثة، أنا اديتك الفلوس، فحكمه يا فضيلة الشيخ؟ كان أعطاه الفلوس ولا ما أعطاه؟ لا، هو صادق فيما يقول. ها؟ ايوه، اعطاه الفلوس صادق فيما يقول. طيب، لا علي، ليس عليه اي اشكال. معلش، كفاره؟ لا، هو قال ان انا اعطيتك الفلوس وهو اعطاه، واحلف له بالله العظيم ما صدقش، فراح قال له: عليا الطلاق، انا اديتها لك يعني. خلاص، هو كان اعطاه، هو كان اعطاه الفلوس. ليس عليه كفاره. طيب، ماشي، جزاك الله خير. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. امرأة تلبس خاتما من ألماس قيمته 100,000 جنيه، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، فالحلي إذا لم يكن ذهبا ولا فضة لا زكاة فيه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ، الله يبارك. تفضلي. السؤال الأول: بعد قضاء الحاجة بنغتسل، فالشطافة ممكن تدخل مية في فتحة الشرق، دي تبطل الصيام ولا ما بتبطلوش؟ لا تبطله، غصب عننا يعني. الصائمون، الصائمات اللواتي يستنجين ويدخل الماء في القبل أو الدبر، لا يفطر هذا الماء الصائمة. طيب يا شيخ، معلش، أنا عندي وساوس شديدة في الصلاة دي لثلاث سنين، وبتعالج منها عند الدكتور، والدكتور قال لي: تصلي حتى لو صلاتك خطأ تصلي، عشان انت معذورة بمرضك. جزاه الله خيرا. اسمعي كلام الطبيب، كلامه موفق. الله يجزاك خير يا رب. طيب، يا شيخ، مع السلامة، شفاك الله. السلام عليكم. يسأل سؤالا عن الذي يجر ثوبه لغير الخيلاء، هل يستوي مع من يجر ثوبه خيلاء؟ أقول: لا يستويان، ف فالذي يجر ثوبه خيلاء مرتكب لكبيرة. أما الذي لا يجر أو أما الذي يجر ثوبه لغير الخيلاء فليس بمرتكب لكبيرة وإن كان قد عصى إذا كان مفرطا. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ، في أخت متزوجة ولديها ابن، معها مامتها مريضة جدا مرض شديد، لأن هي يعني بعد كم شهر توفت. زوجها ما كانش راضي يوديها لمامتها بكتير، يعني دخلت عنايات كتير وأحيانا بتطلع من العناية وتطلع البيت، بتحتاج إن هي حد يخدمها، فما كانش بيرضى كتير يعني أحيانا أو أحيانا لا. ومعها أختها التانية زوجها كان بيوافق يوديها، فهي كانت بتسمع كلام زوجها، فهل هي كده تؤجر ولا تؤثم؟ ثانيا لو اللي حواليها عمالين يقولوا تؤجر تؤجر اذا كانت رحمت امها بس، يعني ما الاثم لن تأثم لان زوجها هو الذي سيتحمل الاثم. يعني هي فعلت الصواب. طب امها يعني هي عملته ده زوجها ميزانها؟ ما انا ما اعرفش الحاله وصلت الى اي حد، لأن أحيانا الحدود طاعة الزوج لا حدود. يعني إذا كانت أمها ستموت إذا لم تجد من يقوم على رعايتها، فطاعة الزوج حينئذ تجنب جانبا، والأم تنقذ من الوفاة، ومن لا يرحم لا يرحم. والطاعة في المعروف كما قال الرسول، يعني الزوج ليس بإله، طاعة الزوج في المعروف، طاعة الزوج في المعروف، طاعة الزوج في المعروف. أما في القطيعة فلا. فإذا كانت الأم ستموت ولا تجد من يخدمها، هي كان في أخت ليها خلاص، إذا كان لها أخت وأختها أثرت أن تؤجر فالحمد لله. لكن أكرر أن الزوج ليس بإله، لا بد أن ينظر إلى أمره ونهيه. إذا أمره ونهيه يوافقان الكتاب والسنة مرحبا وأهلا وسهلا، تسمع له وتطيع. أما إذا كان أمره ونهيه يخالفان الكتاب والسنة، فالله يقول ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، والنبي يقول إنما الطاعة في المعروف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. من فضلك، أنا عندي والدتي عندها معدية 70، هي وصديقتها معدية 70، عليهم صيام كتير قوي، ما صمغوش من زمان، فهل ذاتي يعملوا ايه في الصيام ده كله؟ كان الصيام نتيجة، كان الافطار نتيجة حيض او نفاس، او كان الافطار نتيجة يفترض ان الصام في ذمتهما، اما وقد عجزت الان فتطعم عن كل يوم مسكينا، وان صام عنهما الاولياء لا بأس. هم بيقدروا يصوموا رمضان الحالي، لكن ما قدرش عن عوضة 60 سنة، يبقى صعب عليهم قوي. اتق الله ما استطعتي. السؤال، امرأة تسأل تقول هناك حديث فيه ان رجلا كان مع امرأته وامرأته لها اب مريض، فاستأذنت زوجها ان تذهب الى ابيها المريض، فمنعها الزوج فامتنعت، فمات ابوها، فاتاها ات او قال الرسول ان الله قد غفر لك، عفوا، قد غفر لابيك بطاعتك لزوجك. هل هذا الحديث ثابت؟ هذا الحديث ضعيف تالف لا يصح، وبالله التوفيق. السلام عليكم. لو سمحت الشيخ، تعالى اسالك بس سؤال. نعم. انا دلوقتي كل شهر بشيل مرتب فلوس معينه في البنك، بحيث ان انا قاعد في شقه ايجار وعايز اجمع يعني فلوس الشقه تمليك، فالفلوس دي عدى عليها يعني حول يعني، فهل المفروض اطلع عليها زكاه ولا اعمل عليها ايه؟ بلغت النصاب ام لا؟ لا، انا اعرف مقدار النصاب. نعم، مش عارف مقدار النصاب. يعني اذا قلنا ناخذ لك بنصاب الذهب لحالتك، نصاب الذهب قيمته 85 جراما من الذهب عيار 24، او 97.2 جرام عيار 21، فكم بلغ مالك؟ انا مش عارف يعني هو حاجة وثلاثين الف. اذا قلنا مثلا 90 جرام في 600 لا لم يبلغ النصاب، نصاب الذهب لم يبلغه، الا اذا كنت كريما واحببت ان تخرج على نصاب الفضة فمالك بلغ نصاب الفضة وكلها 750 جنيه تخرجها زكاة لله، ربنا سبحانه يخلف عليك. تمام تمام شكرا شيخ. نعم الله يحفظك. السلام عليكم. نعم ألو. نعم نعم. السلام عليكم. ماشي. يسأل عن حكم الشرب قائمة، جائز والأولى أن تشرب جالسة؟ والله أعلم. سائلة تسأل عن كونها تشكو حماتها لأمها، فتقول لأمها حماتي عملت وعملت، تسترشد برأي أمها، هل هذا اغتياب؟ أقول إذا كان سؤالها للاسترشاد لا بأس بذلك، أما إذا كان مجرد اغتياب فالغيبة كبيرة من الكبائر والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي صحتك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يحفظك لينا. بقول لك يا شيخ، أنا معي رصيد في البنك ما معيش دخل غيره، معي 600 ألف في البنك، بأكل وأشرب منها سيادتك، ممكن أطلع منها زكاة في رمضان وأكل وأشرب منها بعيالي؟ لابد أن تخرج عليها زكاة 600 ألف على كل 1025، ف 600 ألف عليها 1500 جنيه. 1500 جنيه يعني الفوائد حلال يا شيخ؟ لا استنى، 1500 جنيه زائدة؟ لا لا لا، في الفوائد حرام، الفوائد حرام. أنا أتكلم على أصل رأس المال عليه 15000 جنيه زكاة. عليه 15000 جنيه زكاة. الفوائد يا شيخ بيعملوا منها عماير رجال الأعمال والمستثمرين وكده. يا أخي الفوائد دي أعطيها للفقراء المساكين، ليس على سبيل الزكاة. أنا بعت قطعة أرض يا شيخ بسبب أني أنا مثلا يعني عايز أعيش منيها واستقر منيها في بيتي. سيادتك أنا قدمت في وظائف كثير وما تقبلتش، وبعت قطعة الأرض دي على أساس أن أعمل دخل شهري. أخي شغل الفلوس في مصدر حلال الله يكرمك، هو الذي يكرمه الله ويعطيه مالا يأكل من الربا؟ يعني افترض أن الله أعطاني 600 ألف جنيه، أكل يعني شكر نعمة الله أن أكل من الربا أو أن أثمرها في شيء حلال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا ازاي حضرتك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا عم الشيخ، انا زوجي توفى من 3 سنين ومعايا 3 اولاد و3 صبيان، ومتقدم لي شاب مش متجوز، ومتقدم لي اخو زوجي مع العلم ان هو متزوج، فانا عايزه اعرف ايه المناسب اللي ينفع لاولادي قبل ليا في الزواج، وهل انا يعني الاصح ان انا لن اتزوج؟ كم عمرك؟ كم عمرك؟ اتزوج. كم عمرك؟ 28. 28. طبعا كسائر النساء يعني يجري فيك ما يجري في النساء، لست يعني عجوز. ايوه. اظن ان الزواج ان كنت يعني تريدين الزواج فهو اولى لك، ان كنت أيوه. تريدين الزواج فهو اولى لك واعف لك، لانك ما زلت صغيره. ايوه، بس هو اللي يعني المشكله في ان ايه، يعني ان انا مش عارفة اقرر هل اتزوج الشاب اللي مش متزوج وغريب عن اولادي، او عمي الاولاد المتزوج بامرأة اخرى ومعه اولاد اخرى يعني غير اولادي. هو المفاضلة بينهم من نواحي متعددة. المفاضلة من هذه جزئية، كونه غير متزوج جزئية، في جزئية اخرى من منهما الابين، من هما الأشد تدينا، من منهما الأحسن خلقا، من منهما الأحسن خلقا، فبناء على التدين والأحسن خلقا، ومن هما الميسور الذي يستطيع أن ينفق على الأولاد، فمنظومة متكاملة النظر فيها من عدة جوانب، النظر فيها من عدة جوانب. فلو تفضلت علينا بالاتصال ممكن نوضح لك أكثر إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. طيب يا حضرت الشيخ، بص أنا عايز أسألك سؤال وعايزك تديني جواب عليه. اتفضلي. عشان أنا محتارة دلوقتي، بابا مخيرني ما بين ابن عمتي وما بين ابن خالتي، يعني ابن خالتي أنا بحبه. طيب. وابن عمتي، ابن عمتي متجوز وأنا مخطوباله، فأنا مش عايزاه. طيب، لا يحل لأبيك أن يزوجك بغير رضاك. ما هو مش عامل كده، هو مش عايز يخسر أخته. ومن ماذا أصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن. دخلي ناس طيبين يكلمي والدك، أخبري والدك أنك سألتينا، قلنا له رسولك الذي تحبه وتوقره يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمعت يا شيخ، عايز أسأل حضرتك سؤال كده. بدخل المسجد وبلاقي الإمام يقف في المنبر وفي الإمامة وبيقول استقيموا يرحمنا ويرحمكم الله، تمام، واستقيموا يرحمنا ويرحمكم الله. فعايزك أسأل بس كلمة يرحم، وهي اللي فرض، هو خاص نفسه بفرض هو، تمام يا أخي؟ الأمر سهل يا أخي، قال يرحمني ويرحمكم الله، دعا لنفسي ولكم، دعك من الوساوس الله يغفر لك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، بارك الله فيهم وفي قناتهم، وجعلها على الدوام قناة خير وبركة ورد على الإسلام والمسلمين، بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، آمين. هذا، وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأن عيسى عليه السلام ورسولنا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلون كلهم عباد لله، لن يستنكف أحدهم ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبادا لله، فكلنا عبيد لله، الخلق خلقه والأمر أمره، وهو فعال لما يريد، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.